مساكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. سأل الله عليك سؤالا يقول: إذا جاء الرجل والجماعة يصلون آخر الصلاة، هل يقرأ التشهد الأخير أم ماذا يفعل، ماذا يقرأ؟ إذا دخل مع الإمام وهو مسبوق في بعض الركعات، أهو على كل حي يجب أن يتابع الإمام في كل ما أدرك بدون استثناء. إذا كبرت مع الإمام فعليك أن تتابع الإمام في كل ما يفعل حتى يسلم، سواء التحيات ولا غيره. فإذا سلم قم واقض ما فاتك من صلاتك على الصفة الكاملة. إن كانك ما أدركت إلا ركعة يصلي ركعة ثانية ثم يجلس التشهد الأول بالنسبة لك، وهكذا. نعم. يقول السؤال: أنه عندي محل تجاري، كيف أخرج زكاته؟ هل بسعر ما اشتريت، ما اشتريت البضاعة، أو بسعر الجملة، أو كيف أقوم البضاعة، علما بأني قد أخرجت زكاة سنين مضت بسعر ما اشتريت به؟ المعتبر سعر اليوم، إذا حال الحول ووجبت الزكاة فانظر السلعة التي عندك كم تساوي اليوم، كم ستبيعها إذا جاءك الزبون المشتري، كم ستبيعها، ثم اجمع قيمتها وزكها مع ما عندك من النقود الأخرى. لا عبرة في قيمة الشراء، فقد تنخفض وقد ترتفع. السنين التي مضت كيف؟ السنين التي مضت إذا كان يرى أنه نقص من الزكاة فعليه أن يستدركها، يعني يقدر حتى تطيب نفسه ويخرج جبرا للنقص. حسن الله عليك. سؤال يقول: في صلاة الجنازة هل يجوز أن أرفع يدي في الأربع تكبيرات مع الإمام أم مرة واحدة فقط؟ الجواز يجوز، بل هو يسن، لكن لعله يقول: هل يجوز أن أقتصر على رفع اليدين في الأولى فقط؟ فعلى كل حال هو رفع اليدين سنة، سواء في الأول أو في كل شيء، فإن رفعتها فهو أفضل، وإن لم تنفع ترفع فلا حرج. أحسن الله عليك. سأل يقول: سجود التلاوة هل لو أن يسجد على الطاولة وما شابهها؟ لا، سجود التلاوة من باب الأولى مثل غيره. إن كان يستطيع أن يسجد على الأرض فهو الواجب، وإن لم يستطع فيومئ وينخفض بقدر ما يمكن. يقول السائل: إذا كان شخص عاجز عن الوضوء وهو مستلقي على السرير، هل اشترط في حقه الوضوء، وكيف يصلي؟ اتقوا الله ما استطعتم. إذا بالإمكان أن يوضأ فيوضأ، وإذا لم يمكن ييمم أو يتيمم إذا استطع بالتراب. يقول السائل: ما هي الأماكن المشروع زيارتها في مكة والمدينة؟ أما مكة فقطعا لا، ليس فيها زيارة لا قليل ولا كثير، غير المسجد الحرام، الصلاة وفيه بمئات ألف صلاة فلا تفوتك. وأما المشاعر، مشاعر الحج، فهذا كل مشعر له يوم معين وصفة معينة تؤدي فيها. أما من يقول لك نوصلك الغار الفلاني والبير الفلاني فهذا كذب لا أصل له، إنما يراد به سحب أموال الناس بالظلم. فليس في مكة مزارات لا قليل ولا كثير مشروعة أبدا أبدا. وأما المدينة فأفضل المزارات وأوجبها هذا المسجد. إذا وصلت أولا تكون نيتك من سفرك لهذا المسجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي، يقول عليه الصلاة والسلام، والمسجد هذا والمسجد الأقصى. ثم يشرع لك أن تزور النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه مرة واحدة، ليس كل وقت أو كل ما بين حين وآخر تقول أذهب للزيارة، لا، وزيارة مشروعة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام عليك يا رسول الله، هذا يكفي. وإذا زدت نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن النساء والمسلمين أفضل الجزاء، أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، طيب ولا بأس. أما هيلمه وكتاب وزورني وزورك فلا. وكذلك صاحبيه رضي الله عنهم. ثم يشرع لك أن تزور مسجد قباء في وقت تجوز فيه الصلاة، الليل ليس في وقت نهي، والنهار معروف وقت النهي لا, لا, لا تصلي فيه. ثم إذا زرت البقيع والشهداء من باب تذكر الآخرة والسلام على من فيها والترحم عليهم والترضي عنهم والدعاء لهم فطيب، أما أن تزورهم للتبرك بهم ونحو ذلك فلا. أما زيارة القبور فهذا خاص بالرجال، أما النساء فيكفي أن تصلي في هذا المسجد وفي مسجد قباء، وما عدا ذلك ليس فيه مزارات لا قليل ولا كثير، لا مساجد ولا غيرها. المساجد كغيرها، إذا أردت أن تصلي فيها فرضا أو نفلا بدون اعتقاد أنها زيارة فلا بأس، وأما أن تعتقد أنها زيارتها مشروعة فلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.